وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. وهذه زيادة تبين كلمة عامة قد تكون فيها الشمول أو المبالغة، وجاءت أكثر تأكيدا لذلك. ولماذا كان أكثر؟ قالوا لأن بعض الناس ربما يتساهل في ذلك. ومن هنا أيها الإخوة نعلم بأن عادات بعض الشعوب وخاصة في الآونة المتأخرة في من غلبتهم عادات وتقاليد ما يسمى بالحضارة، فإنهم قد لا يتنزهون من البول، وقد يريق أحدهم بوله قائما في مكان معين لذلك ولا يستنزه منه، أي لا يغتسل ولا ينشف بمنديل ولا ورق ولا شيء، ويكتفي بأنه أراق بوله ثم ذهب. والإسلام يأتي بهذه التعليمات ويحث على النزاهة أو الاستنزاه من البول لقذارته ولنجاسته في وقت واحد. فإذا أكثر عذاب القبر من البول، مع رواية عامة عذاب القبر من البول، يدل على شدة خطره ووجوب التنزه منه. هناك تقدم لنا في باب إزالة النجاسة تفريق واستثناء من بعض الأبوال للآدميين، وهو حديث أبي السمح: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فليس معنى يرش من بول الغلام أن يتعرض الإنسان إليه أو أن يتركه، ولكن من العلماء من قال بول الغلام كبول الجارية نجس، ولكن في تطهيره تخفيف على بول الجارية. ولكن بعض المتأخرين والمتولي من الشافعية ذكروا علة وقالوا إن طبيعة بول الجارية أشد كثافة من بول الغلام، لأن عنصر الأنوثة زائد في بول الجارية يؤثر عليه أكثر من عنصر الذكورة في بول الغلام، فيكتفي أو يكتفى في بول الغلام برشه يزيل نجاسته لأنها أخف من نجاسة بول الجارية، فيغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقال بعض العلماء إنكم تفرقون بين متساويين، وهذا لا يجوز. فقيل لهم: الشرع قد فرق وليس هذا من عندنا، فإذا كان الأمر كذلك ورجعنا إلى الأصل ليس متساويين، بل هناك فرق بينهما. وقد وجدنا تفريق الإسلام بين المتساويين فعلا في غير هذا الموطن، كما في أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد وهو دم، بينما الدم الآخر وهو دم، هذا حلال وهذا نجس حرام. إذا جاء الشرع بتفريق بين متساويين في نظرنا أو في علمنا، نحن نأخذ بما جاء عن الحكيم العليم سبحانه أو عنه صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، وألغينا ما نتصوره نحن من أن ذلك عقلا لا يجوز، لأن الشرع لا يخضع للعقل في الحكمة أو في حقائق الأمور إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. من تتمة الحديث المتقدم وذكره صلى الله عليه وسلم مروره على القبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير، بلى إنه لكبير. يذكر العلماء في هذا النص وما يعذبان من كبير بلى إنه لكبير، يعني جاء السلب والإيجاب. لا يعذب، نفى أن يكون تعذيبهما من كبير ثم أثبت إنه كبير، كيف يكون ذلك؟ فقالوا كبير وليس بكبير مع اختلاف الجهة، وانفكاك الجهة ينفي التعارض، كما قالوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلى فيه، وجاءت رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ولم يصلي فيها، فهذان حديثان متغايران إثباتا ونفيا، لكن إذا اختلف الزمان أو اختلف المكان فهنا ينتفي التعارض. فقالوا نعم دخل عام الفتح ولم يصلي، ودخل في حجة الوداع فصلى، فالذي ذكر عدم الصلاة مع الدخول أراد وقتا معين، والذي قال دخل وصلى أراد وقتا آخر، فلا مانع أن يدخل في وقت من الأوقات ولم يصلي، ويدخل في وقت آخر ويصلي، ولا يكون هناك تعارض في الأخبار. فهنا وإنهما ليعذبان في كبير ليس بكبير، قالوا كبير بالنسبة لحكمه عند الله، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، وما يعذبان في كبير بالنسبة للإنسان من حيث إمكانه التحرز منه، لأن الاستتار من البول، الاستنزاه من البول، التحفظ من البول، هذا ليس بكبير على الإنسان، ميسر عليه وفي إمكانه أن يستتر أن يستنزه أن يستبرئ، وليس في ذلك كبير مشقة عليه. إذن وما يعذبان في كبير يشق على المكلف أن يفعل، بلى إنه لكبير، كبير عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن ليس بكبير بالنسبة للمكلف، إنه كبير عند الله، إذن ليس هناك تعارض بين إثبات أنه كبير وبين نفي أن يكون كبير، لأن نفي أن يكون كبيرا بالنسبة للإنسان لأنه يمكنه أن يتحفظ منه دون مشقة عليه، فليس بكبير فعلا، ولكنه أيضا من جهة أخرى عند الله كبير، لأنه إن الله طيب ولا يقول ما كان طيبا، إن الله جميل يحب الجمال، الصلاة عمادها الطهارة أو من شرطها الأساسي الطهارة، وهي يقف بين يدي الله وهي عماد الدين ويترتب عليها صحة الصلاة، إذن يكون أمره كبير. والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، النميمة من نمى ينم، والنماء الزيادة، والنمام عافانا الله وإياكم يسمع الكلمة وينمها يزيدها وينقلها إلى الآخرين، وهذا من أخطر ما يكون من أدواء المجتمعات وأمراضها، وكم يوقع بنا الفتن. ولهذا عظم الله أمر النميمة، ورسول صلى الله عليه وسلم يجعلها من أسباب عذاب القبر لما يترتب عليها من المفاسد ومن قطيعة الأرحام ومن إفساد ما بين الأخوين أو الزوجين أو الولد وأبيه، على ما يكون في المجتمع من أسباب النميمة بين الناس. وهناك أشخاص عافانا الله وإياكم لا يطيب لهم الحديث إلا أن ينموا بين الناس، ويقول بعض العلماء النميمة من الكبائر لما رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان في القبر، ويقولون يستثنى فيما إذا كان في النميمة مصلحة عامة، وذلك فيما إذا كان إذا كانت النميمة نقل الكلام لم يقله صاحبه، فلان يقول عنك كذا، فهذه النميمة. قالوا إذا كانت النميمة فيها مصلحة عامة للذي ينم إليه فلا مانع. قالوا مثلا في الصلح بين اثنين، يأتي إنسان فاعل خير متبرع ويأتي للأول ويقول يا فلان ما بك مع فلان وقد عز عليه هذه الفرقة وتلك القطيعة، وإنه كان يتمنى لقاءك وكذا وكذا وكذا مما يقرب وجهة النظر ويخفف ما عند هذا الإنسان عن أخيه من شحناء من بغضاء إلى آخره. فلربما قاله ما كنت أظن ذلك، كنت أنا أود أن آتيه ولكن خشيت أن يرفضني أو أن يتكلم علي أو يتطاول علي إلى قلابنا. إنك إن جئته يرحب بك ويفعل ويفعل، وهذاك الثاني في غفلة عن هذا ما يدري عن شيء، فيذهب إليه ويقول يا مثل ما قال له، فيقول كذلك أنا أتمنى، فيقول نعم إذا جاءك فأحسن استقباله وسيأتيك ما دمت أنت تريد ذلك أو تقبل ذلك. وكل منهما لم يقل شيئا ولم يعرض بشيء، ولكن كل ذلك اختلقه ونمه هذا الذي يسعى بينهما بالصلح، وكان فيه مصلحة عامة بين هذين الأخوين. إذن النميمة هي التي أو ترتب عليها هذا العذاب التي ينبني عليها إفساد ومضرة بين الناس، أما إذا كانت لمصلحة عامة أو كانت لخبر يهم الطرفين فحينئذ يستسمح فيها أو تستثنى من عموم ذم النميمة والوعيد عليها بعذاب القبر، والله تعالى أعلم.